شيخنا شوي، شيخنا هي قضية يعني الحلف، الحلف بقدم الله وبساق الله، يعني كأن النفس إيه هذا صحيح، بس السبب أننا نعيش في جو خلفي. ايوه سبحان الله. الجو الخلفي يتقزز بدنه حينما يسمع قوله تعالى: يد الله فوق أيديه. الله اكبر، وهي آية من كتاب أي الله. لكن لما تتصور مجتمع سلفي يمر الآيات التي تسمى ولو في بعض الاصطلاحات والأحاديث المتشابهات، نعم فحينئذ يذهب هذا الذي تشعر الاستهجان به. يا رب نفسي او شيء. نعم.